عسى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ويسألونك عن الروح بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق علم الإنسان